اختي ما تميليش عليا كده، انا فايقه روحي. يا اختي ما تميليش عليا كده، انا مش طايقه روحي. يا بقول لك مش طايقه روحي. خير بقتك الغم، نسيت تحط ريحه وحاطه زيت حار. كده تلبس بدلة رأس وتطلع تتهز، خلاص بقت رقاصة. يا اختي روحي، يا اختي روح اجري، يا اختي روح ارقصي على سلم احسن. ايوه هذا اللي انت شاطرة فيه. لا رأس ولا منظر ولا شكل ولا انا عارفة جايبينك منين. خسارة فيك الفلوس اللي خدتيها، حق لو جت تقول لي هات نقطة انا اخبطها على وشها، اجيب لها نقطة على عينها. الله يعني. هو شقلة باظ ولا ايه الحكاية؟ فلوس راحت في الارض يا اخوات، والعرس كمان ما جاش. خيبة كويس انه ما جاعش، حق لو كان قاعد كنت خليته دور وشه عشان ما نشوفش الاشكال المرعبة دي. منه لله اللي جابك. يلا روحك روحك شوف ليلتك. فول عروسة فول، يا ريت ما حصل عشرتهم حتى. ايه ده الشربات عروسة؟ يا اشرب شربات والعريس مش عارفة طريقه فين يا اخواتي. اشرب شربات يروق دمك. وهو دم حيروق لما اشوف العريس قاعد جنبي في الكوشة يا ناس. معلش شربي. اشرب ايه يا اخويا؟ ده شربات ورد وكمان شربات لونه احمر. شوف لي شرباتي كله لونه كحلي، ليله عرفاها من اولها. طيب البقشيش يا اخواتي؟ ما تبطلوا امور الشحاته دي يا اخواتي، كله عاوز بقشيش. طب اشرب الشربات. مش عايزه يا اختي. يا ده كده دلعت الشربات على الفستان اللي مأجراه، ده انا دافع 50 جنيه رهن يا اخوات. معلش معلش يا معلش معلش معلش معلش معلش. يا ده تعالى شوف الخيمة اللي انا فيها يا عريس الغفلة. المطرب راخر عاوز يطلع. يطلع ينزل؟ انا مش فايقة طول ما العريس لسه ما طبش. يكونش ماشي يطبش في الجزمة الجديدة؟ ليه لا؟ ما هو اول مرة يلبسها. ولا يكونش ملبوخ في الجزمة ومش عارف الفردة الشمال من الفردة اليمين؟ ما هو طول عمره حافي حافي حافي. بس يجي يا اخواتي. والان عروستنا الامورة الحبوبة. بقولك ايه، لما يجي العريس ابقى اقول كلام كتير من ده يا اخواتي. اللي ماني عارفه ما جاش ليه، يكونش عمل جنايه وبدل ما ياخدني ياخد تأبيده. ما تقلقيش يا عروسه. ما قلقش ازاي يا اخويا، ده انا على نار، ده انا على نار ومحدش يشوفها ابدا. اصبري بس اصبري، كمان شويه زمانه جاي. انما للصبر حدود يا اخويا، اصبر اكتر من كده. اهدي بس دلوقتي هتفرفشي وتضحكي. اضحك؟ ده انا غرقانه، انا غرقه محدش غرقها يا اخويا. معلش. يكونش أمه وأبوه منعوه وقالوا له عيب لما تتجوز واحدة كبيرة في السن، وأنا مولودة يوم 3 في الشهر، أبقى كبيرة منين يا أخوات؟ والآن الفرفشة والزقططة والنعنشة، المونولوجيست خفيف الروح فركش. فركش؟ يا ناس فركشة يا أخواتي؟ جايبين لي فنان اسمه فركش؟ يا نصبتي. هو ماله يا أخت المونولوجيست عامل كده ليه؟ اللي ماني عارفه لا مش جاكيتته بالمقلوب ولا واقف بظهره. ده عشان يضحكني. محدش شاف خيبتي، محدش شاف خيبتي باين عليا. محدش شاف خيبته، محدش شاف خيبتي، انا خيبتي ما وردتش. محدش شاف خيبته بعيد عن السامعين. شاف خيبتي، انا خيبتي بالالوان، يه انا عيالي على عيلتي وكمان على السكان. محدش شاف خيبتي، انا خيبتي بالالوان، انا عيالي على عيلتي وكمان على السكان. محدش شاف خيبتي ابدا. محدش شاف شاف خيبتي ابدا. عمري بتهزق ومدام ضاعت هبتي كرامتي بتتباع زق محدش شاف خبتي ابدا. Thank you. علي مر مقلتين يا لا لا يا مانا مانا مانا علي مر